بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة. قالت كان يفيض على كفيه 3 مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة. وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا 5 مرات من أجل الظفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الطهارة. وصلنا الآن إلى كتاب الغسل, فهنا من الوضوء كيف يتوضأ الإنسان, ثم الآن في الغسل كيف يغتسل الإنسان من الجنابة وصفة الغسل. على أن الإنسان أي طريقة اغتسل فيها وطهر نفسه فيها ورأى أنه تطهر كافي, لكن السنة هو أن يفعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد قال حدثنا جميع بن عمير قال انطلقت مع عمتي وخالتي. يقول انطلقت مع عمتي وخالتي إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يستفسرونها عن غسل الرسول عليه الصلاة والسلام, فسألوها فقالت نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض على كفيه 3 مرات ثم يغسلها الإناء. تقول إنه كان عليه الصلاة والسلام يفيض على كفيه 3 مرات لأن اليدين فيها جنابة, فتغسلها من الجنابة أولا ثم بعد ذلك تغرف بها, لأن إذا كان جنابة وغطيتها بالماء فصار الماء مستعمل لا يجب أن تعمله مرة ثانية, لازم يغسلها من برا بناء يصب من الإناء على اليد ثم يغسلها ثم يغسل الثاني كذلك ثم بعد ذلك يغرف بيده ثم نعم ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يحفي على رأسه 3 مرات من الجنابة, يحفي على رأسه 3 مرات 1 2 3 يعني حتى يتبلغ الجلد, جلد الرأس يتبلغ, الشعر ما له قيمة, الكلام على الجلد. ثم يفيض على رأس على جسده ثم يقوم إلى الصلاة. ثم يفيض بعد ما يفيض على رأسه 3 مرات يفيض على جسده حتى يتبلغ الجسد كله ويتتبع المغابن. ثم يقوم إلى الصلاة. ثم يقوم إلى الصلاة, معنى هذا أنه ينوي الطهارتين عليه الصلاة والسلام, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, فالذي ينوي الطهارتين يكفيه الغسل. إذا اغتسلت الإنسان غسلت رأسك ثم مات واستنشق وغسلت يديك ورجليك وجهك ثم يديك ورجليك ثم أخذت على رأسك على جسدك كله ونويت بغسل اليد, غسل اليد أنها عن الوضوء والغسل اليد الثاني والرجلين, معنى هذا نويت الطهارتين الإنسان فإنه سيرتفع الحدث عن الطهارتين, يرتفع الحدث عن الطهارتين. أما إذا لم تنوي إلا الغسل فقط فإن الوضوء ما يرتفع, أو نويت الوضوء ما يرتفع الغسل, لازم تنوي الطهارتين سواء ثم تعمل ما تعمل في غسلك. نعم. وأما نحن فإننا نغسل رؤوسنا 5 مرات عد عائشة ترشد النساء الثنتين اللي جن يسألن تقول أما نحن يا زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فعلشانه مضفر جديلة مضفورة هكذا بنت فنحتي على رؤوسنا 5 مرات بدل 10 5 لكن ما نقول ما يقضون الظفير, الظفيرة هذه الجدال الذؤابة هذه ما يقضونها سواء كانت 1 و2 و3 بعضهم يحط 4 2 من هنا و2 من الذوائب. تقول إننا نضيف 5 مرات على جلدة الرأس فقط. باب في الغسل من الجنابة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال تمارأوا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي 3 أكف. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في الغسل من الجنابة. باب في الغسل من الجنابة. ما هو قال الأول باب الغسل من الجنابة؟ باب ما جاء في الغسل من الجنابة الأول. وهذا باب في الغسل من الجنابة. باب في الغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال سليمان بن سرد. سليمان بن سرد قال حدثنا زبير بن مطعم. زبير بن مطعم رضي الله عنه أن الناس تمارض يقول عند الرسول عليه الصلاة والسلام في الغسل من الجنابة، يعني في غسل الرأس ولا إفاضة الماء على الجسد، ما في ممارات، يفيض ماء على جسده قدام وورا وخلاص، لكن الممارات في الشعر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم شعور إذا ركب الفرس وطارت الفرس تجيه تقل مظلة وراه الشعر، من تقل مظلة يشيله الهواء تقل مظلة، يفخرون بهذا يفخرون بهذا لأنه كان فضيلة. أما يومنا هذا الشعر اللي ربيه يسمى رضيلة عند الناس اليوم، نعوذ بالله، الشعر اللي ربيه يسمى رضيلة لأن الناس انحطت أخلاقهم انحطت الأخلاق، فسمي الشعر اللي ربيه الإنسان يخليه عليه يسمى رذيلة. أما في الأول فإنهم يسمونه فضيلة، يعني كل إنسان يربي شعره لأنهم يقاتلون على الخير، فإذا ركب الفرس صار الشعر مظلة وراه وهكذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة لما تمارض في غسل الشعر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث مرات حتى تتروى الجلدة، الشعر ما لي بلزوم الشعر حتى لو ما جوما، إنما أفيض على رأسي ثلاث مرات، واحد اثنين ثلاثة، هنا وهنا يتروى، فإذا تروى وتبلغ الشعر رأس الجلدة كفى خلاص، ما أنت ملزوم بالشعر اللي نازل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا، فقال الرجل إن شعري كثير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح محول ثم حول، فقال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل قال جميعا عن فضيل بن مرزوق قال حدثنا حطية العوفي بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل أبي سعيد كيف أغتسل من الجنابة وكيف أغسل رأسي، قال تحكي ثلاثا، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكي على رأسي ثلاثا، أو قال تحكي على رأسك ثلاثا، فقال إن شعري كثير متم ورأسي شيء كثير، قال كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو أكثر منك شعرا وأطيب، كان الرسول أكثر منك شعرا وأطيب، يعني كفاه ثلاث أنت يكفيك ثلاث لا تزيد عن الثلاث. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبس بن غياد عن جعفر بن محمد النبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحسو على رأسي ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن أبي محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن قال أنه قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة؟ يقول جابر قلت يا رسول الله إن في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة، يعني كيف غسل الشعر ولا الباقي كله معروف، قال كيف غسل الشعر؟ قال أما أنا أغسل على رأسي ثلاث مرات. أما أنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع إن شعره كثير وينزل إلى الكتفين عليه الصلاة والسلام، قال أما أنا فأحثو على رأسي ثلاث حثيات حتى يروي الجلد يعني والباقي خبر. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة ولا دثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسو على رأسي ثلاث حثيات. قال الرجل إن شعري طويل. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا ابن عجلان محمد قال عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة غسل الرأس غسل شعر الرأس من الجنابة ما هو؟ قال تحت على رأسك ثلاثا. قال إن شعري طويل يعني كثير طويل ثلاث ما تكفيه. قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر شعرا منك وأطول وأطيب شعرا منك يكفيه ثلاثا. باب في الوضوء بعد الغسل. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الوضوء من الجنابة بعد الغسل. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن عامر وإسماعيل بن موسى وإسماعيل بن موسى السدي قال قالوا ثلاثة حدثنا شريك ثلاثتهم قالوا حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان لا يتوضأ الرسول بعد الغسل من الجنابة بعد ما يغتسل ما يتوضأ فيه يعني ينوي الوضوءين أو أنه يتوضأ قبل الغسل. أما بعد الغسل كان لا يتوضأ مع أنه ورد أنه توضأ بعد الغسل في أحاديث كثيرة. نعم. باب في الجنوب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شريك عن حريث بن الشعبي عن مسروق عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ به قبل أن يغتسل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الرجل يستدفئ بأفخاذ امرأته. يستدفئ بالمرأة إذا اغتسل من الجنابة وهي لم تغتسل هي جنوب لكنه يأمرها أن ترفع ثيابها ويحط صدره عليه الصلاة والسلام على أفخاذ عائشة حتى يدفى منه. ودائما ما يفعل هذا أحيانا تقول أنا حائض أحيانا تقول عائشة رضي الله عنها إنه يستهتروا بي وأنا حائض وهنا يقول وهي لم تغتسل من الجنابة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا قريث قال عن الشعبي عامر قال عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من الجنابة ثم يأتي ويأمرها أن تكشف أفخاذها رضي الله عنها وأرضاها ثم يحط صدره عليها حتى يدفى لأن الماء بارد والدنيا بارد فيصير برد يبرد فإذا برد جعل صدره على أفخاذ المرأة أفخاذ المرأة حارة فتدفي به حتى يدفى فإذا دفع تأذنح عنها وهي لم تغتسل من الجنابة. وسيأتينا أو مرنا أنه كان يستدفع بأفخاذها وهي حائض بس لأنها ليست نجاسة الجنابة الرجل والمرأة ما ينجس من الجنب تجنب نجس تقول لا أنت حائض نجس تقول لا ما تنجس المسلم لا ينجس لا امرأة ولا مرأة المسلم يعم الذكر والأنثى ما ينجس المرأة الحائض ما تنجس لرجلها أو لزوجها إذا برد وصار معه براء برودة أو صار معه شيء في صدره له أن يستدفئ بأفخاذ المرأة لا بأس بذلك حتى لو هي حائض ولو هي جنب مغتسلت. نعم. باب في الجنب ينام كيأتي لا يمس ماء. قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء ثم يقوم بعد ذلك فيغتسل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الجنب ينام كيأتي الجنب ينام ثم بعد ذلك يقوم يغتسل جائز هذا لكن الرسول ما فعل هذا. الرسول ما ثبت أنه نام بدون غسل أو وضوء أما أن يتوضأ وضوءه للصلاة أو أنه يغتسل وينام هذا اللي ورد في الصحيحين. وأما الحديث هنا فهو مهجوز فيه ضعف. أما المسلم اليوم فالإنسان حر، إن شئت أن تتوضأ وتنام، إن شئت أن تغتسل وتنام، إن شئت أن تنام بلا وضوء ولا أنت حر. لكن رسول حث عليه الصلاة والسلام على الطهارة ولو الصغرى ما يخالف، لو تتوضأ وتنام تنام وأنت جنب توضأ ونم. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش قال عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود، عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام ولو قبل أن يغتسل من الجنابة. الحديث هذا ما هو صحيح، لأن فرد في الصحيحين أنه لا ينام إلا أما متوضي أو مغتسل، ما يمكن ينام وهو جنب، لابد أن يتوضأ أو يغتسل. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كي يأتي لا يمس ماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الأسود قال حدثنا عن عائشة، عن عائشة قال قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كي يأتي لا يمس. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كانت للرسول حاجة بزوجته يعني بعائشة أن يقضيها يجامعها جاء قضاها ونام وهو على هيئته، وإن لم يكن في حاجة نام عليه السلام، لكن إذا كان له حاجة بأهله قضى حاجته من أهله ثم نام. الكلام هذا في عند بعض العلماء أنه في أول الإسلام ثم بعد ذلك صار يتوضأ أو يغتسل، كلام الحديث الأول. الحديث الثاني يقول كثير من شراح الحديث أنه كان في أول الإسلام وبعد ذلك كان يتوضأ وينام أو يتطهر كاملا النوم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كي يأتي لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود، عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنه كان يجنب من أهله وينام كهيئته، يجنب من أهله وينام كهيئته. يقول سفيان فذكرت ذلك للسدي موسى إسماعيل بن موسى فقال يا فتى يحتاج هذا الحديث إلى شد، يحتاج إلى حديث آخر يشده وإلا فليس بصحيح يعني. لكن الصحيح أنه كثير من العلماء يرون أن هذا في أول الإسلام وبعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا ينام إلا متطهر طهارة كبرى أو صغرى كما في الصحيحين. إنما السدي يقول يا فتى يعني سفيان الثوري يا فتى يحتاج هذا الحديث إلى شد، يحتاج إلى شيء يشده لأنه قاعد يحتاج إلى من يقومه. باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضا وضوءه للصلاة. قال رحمه الله دثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنب توضا وضوءه للصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من قال لا ينام الجنوب حتى باب من قال ما ينام الجنوب حتى يتوضا او يغتسل. حدثنا محمد بن رمح، محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد المصري ايضا قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وجنوب توضى وضوءه للصلاة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ ثم نام. هذا الحديث اللي في الصحيحين إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ وضوءه أصغر وضوءه للصلاة ثم نام، يعني تطهر الطهارة الصغرى ثم نام. وهكذا حث الأمة على أن لا ينام الإنسان جنوب بل تنام على طهارة صغرى أو كبرى. إنما لو أردت أن تنام وأنت جنب ما في شيء، لو أردت أن تنام وأنت جنب ما في شيء، لكن يقول لك إن أفضل أن تنام وأنت متطهر حتى لو الطهارة الصغرى ما عليك. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي الجهضمي قال دثنا عبد الأعلى قال دثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عن عمر أن عمر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أينام الإنسان وهو جنب يا رسول الله؟ قال يتوضأ، إذا توضأ وضوءه للصلاة ينام، يعني من الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الوهاب بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم ينام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان أبو مروان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن عبد الله يزيد بن عبد الله قال عن عبد الله بن خباب عن عبد الله بن خباب قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه نعم أنه كانت تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كانت تصيبه الجنابة من الليل فيريد أن ينام، كيف ينام؟ هل ينام بدون وضوء أو بدون غسل أم لا أم يتوضأ؟ فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ثم ينام، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. باب في الجنب إذا أراد العودة توضأ. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال دثنا عبد الواحد بن زياد قال دثنا آسم الأحول عن أبي المتوكل نبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب في الجنوب باب في الجنوب يريد أن يعود جامع امرأته ويريد أن يعود فإنه يتوضأ. في رواية أبي داود فإنه أنشط للعود أنشط للعود أو أنشط للعود روايتين يا أبي داود رحمه الله. هنا يقول حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان قال حدثنا أبو المتوكل علي بن داود قال عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليتوضأ. في رواية أبي داود فإنه أنشط للعود قال هو العود يعني أنشط للرجوع مرة ثانية تجامع مرة ثانية فأنشط لعودك لرجوعك مرة ثانية تجامع أو أنشط للعود الذكر يسمى العود أيضا أنشط للعود فإنه يقوم إذا توضأ تقام العود مرة ثانية لأنه راح عنه أو ساق الجنابة أو أنشط للعود وهو الرجوع إلى المرأة مرة ثانية. جاءت روايتين كلها مروية بالصحيحين. نعم باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا عبد الرحمن بن مهدي وابو احمد عن سفيان عن معمر عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال دثنا علي بن محمد قال دثنا وكيع عن سالم بن ابي الاخضر عن الزهري عن انس رضي الله عنه انه قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. يقول ابن ماجه رحمه الله فأما جاء في الرجل يغتسل من نسائه جميعا يجامع نسائه ثم يغتسل غسلا واحدا. نعم يكفي جمعت هذه جمعت هذه جمعت هذه عندك أربع وجمعت الأربع كلها لك أن تغتسل غسلا واحدا كفى غسل واحد كافي وإن اغتسلت لكل واحد فهو أكمل وأطهر وأجمل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وابو احمد وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا معمر بن راشد قال عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه التسع في غسل واحد. أن هذا تكرر مرارا, حديث أنس هذا تكرر عند خروج الرسول عليه الصلاة والسلام لحجة الوداع. يقول أنس إنه اغتسل من نسائه كالليلة جميعهن التسع واغتسل غسلا واحدا, ثم بعد ذلك لما أصبح ذهب إلى الميقات وأحرم من الميقات, وأحيانا يغتسل منهن وهو لم يسافر, ما له سفر, سفر أو غير سفر. أنت شهيت حريمك, نساءك الإنسان, نساءك بين يديك, تجي تجامع كل واحدة ثم تغتسل غسل واحد كافي, وإن اغتسلت لكل واحد غسلا فهو أطهر وأجمل. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن تلميذ بن ماجه قال حدثنا قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال عن الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جامع نساءه ثم اغتسل غسلا واحدا, جامع نساءه التسع كلها ثم اغتسل غسلا واحدا. معنى هذا أن الإنسان إذا كان عدة من النساء وجامعهن كله له أن يغتسل غسلا واحدا, لك يا الإنسان أن تغتسل من النساء كلها غسلا واحدا, لأن الجنابة هي الجنابة. إذا اغتسلت نويت الغسل للإنسان ونويت رفع الحدث ارتفع الحدث خلاص, وحدثك واحد, الحدث اللي فعلته الإنسان مع هذه ومع هذه ومع هذه كله واحد. الشاهد إن اغتسلت ونويت الطهارة اغتسل ارتفع الحدث اللي تلبست به يا الإنسان. نعم. باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن أمتي سلمى عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن, فقيل له يا رسول الله ألا تجعل غسلا واحدا, فقال هو أزكى وأطيب وأطهر. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الرجل يجنب ويغتسل من كل امرأة غسلا, يعني يجامع امرأته ثم يغتسل, ثم يجامع هذه ثم يغتسل, ثم يجامع هذه ثم يغتسل, كذلك لو كانت امرأة واحدة وكرر الجماع فيها لك أن تغتسل غسلا واحدا, وإن اغتسلت لكل جماع فهو أحسن لك وأطهر. يعني كان لك زوجة واحدة وأردت أن تجامع مرتين ثلاث أربع بغسل واحد جاز, جاز أن تغتسل بغسل واحد ولو امرأة واحدة أو عدة من النساء كل واحد. عندك حريم أربع جامعة الأربع تريد تغسل غسل واحد جاز, عندك امرأة واحدة جامعتها مرة ومرتين أو ثلاث تغسل غسل واحد كفى, وإن اغتسلت لكل جنب لكل جنابة غسلا فهو أطهر وأجمل كما سيأتي. يقول حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته أخت أبي رافع عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند يقول أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على نسائه واغتسل لكل واحدة غسلا, فقيل له يا رسول الله ألا اغتسل غسلا واحدا من الجميع, قال هذا أزكى وأجل وأطهر وأنقى وأطيب. هذا أزكى وأطهر وأطيب, لا شك أن الغسل من كل راء واحدة أجمل وأزكى وأطهر. غسل من كل امرأة أو غسل من كل جنابة تجنب مع المرأتك امرأتك تريد أن تعود اغتسل ثم أعد إليها, أنت حر يا الإنسان تغتسل ترجع أو توضأ وضوءك أنه أجمل للعود أو قال أنشط للعود أو كذلك النساء تعددت كلها. باب في الجنب يأكل ويشرب. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وجنب توضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الجنب يتوضأ إذا أراد أن يأكل, يعني وضوء الصلاة. وقد يقال أن هناك وضوء طعام يسمى وضوء الطعام، وهو المضمضة وغسل اليدين فقط. تغسل يديك ثم تمضمض تغسل أفمك وتغسل يديك يسمى وضوء الطعام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يظهر أنه يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا، ما هو وضوء الطعام. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية وغندر وغندر محمد بن جعفر ووكيع الثلاثة عن شعبة عن شعبة رضي الله عنه قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جلو توضأ. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ وضوءا كامل، يعني وضوء الصلاة. وإن توضأت وضوء الطعام فلك ذلك، غسلت يديك وفمك الإنسان وأزلت الجنابة عن يديك وعن فمك وأكلت جالس. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عمر بن عياد قال دثنا إسماعيل بن الصبيح قال دثنا أبو ويس عن شرابيل بن سعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عمر محمد بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن صبيح اسماعيل بن صبيح قال حدثنا ابو اويس قال عن شرحبيل بن سعد عن شرحبيل بن سعد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل نعم عن الجنب هل ينام او ياكل او يشرب سئل عن الجنب هل ينام وهو جنب هل ياكل ويشرب وهو جنب قال نعم اذا توضا وضوءه للصلاه. الجنب إذا أراد أن يأكل بيده اليمنى وهي جنابة فالأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة أو وضوءه للطعام، يعني يغسل يديه عن الجناب وينوي أنها عن الجنابة، ينوي رأس اليد وهي جنوب، هذا يستعمل يصير مستعمل، يصير الطعام هذا مستعمل يصير مكروه مكروه عليك سواء ماء أو مرق أو إدام أو شيء تغطيك فيه الإنسان، فهذا يصير مستعمل إذا كان الجنوب إذا كانت اليد جنوب ما غسلتها. فالرسول أرشد أمته إلى الوضوء، الوضوء الكامل، الوضوء للطهارة، الوضوء للصلاة، توضأ وضوءا كاملا ثم تأكل وتشرب وتنام وتعمل ما تشاء، الوضوء الكامل وضوء الصلاة. نعم. باب من قال يزيل غسل يديه. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبد الله بن المبارك أيون سن الزوري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وجنب غسل يديه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من قال يجزي غسل يديه. غسل يديه يعني وفمه وضوء الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه يعني وتمضمض إذا كان الجنابة لترتفع الجنابة عن اليد وترتفع عن الفم فيأكل الإنسان. لا بد من غسل اليدين إذا كان جنبا، كنت جنب لازم تغسل يديك وتنوي رفعها عن الحدث عن الجنابة فذلك أفمك تروي رفع الحدث. باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا محمد بن جعفر قال دثنا شعبة عن أبي بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز والله ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في قراءة القرآن باب ما جاء في قراءة القرآن حفظا يعني على صدره، لأن الرسول ما يعرف يقرأ بالحمد لو تعطيه المصحف ما عرف ولا حرف. أمي من ناحية لأن الله تعالى تقدس من حكمته جعل القرآن في أمي، لو كان يقرأ من الأول أو يكتب من الأول تشكك المشركون، الله يتحداهم قال هذا أمي وانظروا يقرأ لكم القرآن أمي ما أعرف يكتب ولا يزني، فمعناه أن هذه معجزة للرب العالمين معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام القرآن كونه يقرأه عليه الصلاة والسلام معجزة، وكل نبي له معجزة، ومعجزة الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن. فالجنوب لا يقرأ القرآن حتى ولا حفظا ولا على صدره، لا جنوب ولا حائض ولا نفساء، ما يقرأه ولا حفظ ولا على صدره. لكن إذا كان طهارة صغرى لك أن تقرأه حفظا، أما مس ممنوع، لا طهارة الكبرى ولا الصغرى، لأن جاء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر لا يمكن يمس القرآن إلا طاهر متوضئ خالص الطهارة. لكن يقرأه إذا كانت الحدث أصغر يقرأه على صدره حفظا، وأما الحائض والجنب والنفس والجنب فلا يقرأ حتى على صدره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة قال قال دخلت على علي بن أبي طالب، قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل من الخبز واللحم ويقرأ القرآن. يقول علي رضي الله عنه يحدث عبد الله قال كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى الخلاء فيقضي حاجته ثم بعد ذلك يتطهر، ما يرده عن القرآن شيء إلا الجنابة. الجنابة نعم، وكان عليه جنابة فإنها ترده، أما أنه محدث الحدث يذهب إلى الخلاء ويأتي ويأكل معنا ويشرب معنا ويقرأ القرآن لا يمنعه عن قراءة القرآن إلا الجنابة إذا كان جنب عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن الجنب والحائض والنفس لا تقرأ حتى حفظا حتى على صدرها، أما الطهارة الصغرى فإنها تقرأ على صدرها لكن لا يمس القرآن إلا طاهر من الكبرى من الأكبر والأصغر، من الحدث الأكبر والأصغر لا يمكن أن يمس القرآن هذا الموجود اللي أنزله الله على رسوله، لا يمكن يمسه إلا طاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. أما الحدث الأصغر فلك أن تقرأ على صدرك الإنسان، وأما الحدث الأكبر فلا يمكن. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض. وقال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش، اسماعيل بن عياش قال قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض والنفساء حتى ولو غيب حتى ولو حفظ، ما يقرأ القرآن الجنب والحائض والنفس لا يمكن أن يقرأ القرآن ولو حفظا ولا على صدره. أما الطهارة الصغرى فلك أن تقرأ القرآن بالطهارة الصغرى، الحدث الأصغر لك أن تقرأه حفظا، أما مس لا يمكن، مس القرآن لا يمكن يمسه أحد، لا يمكن أن يمسه محدث سواء حدث أصغر أو أكبر، لأن الكتاب والسنة اجتمعا على تحريم مس القرآن الذي أنزله الله على رسوله والذي نقرأه الآن بين يدينا. يقول الله تعالى وتقدس لا يمسه إلا المطهرون، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقول جاءنا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، القرآن لا يمكن يمسه لا حدث أصغر ولا أكبر لا يمكن، لكن الحدث الأصغر تقرأ على صدرك الإنسان حفظا تقرأ، وأما الحائض والنفس والجنب فلا يقرؤون حتى حفظا حتى على صدر ما يقرأ. نعم. لكن يبتلى إنسان مثلا جنب أو إنسان ما تطهر أو امرأة تدرس وهي حائض تأخذه بغلاف تجعله بكيس أو غلاف أو شيء وتقرأه على الناس، أو تجعل أحد الطالبات تقرأه وهي تطالع فيه من بعيد، تطالع فيه من بعيد والمرأة تقرأ ترد عليها معه قراءة آية لا بأس بذلك، قراءة آية واحدة الجنوب والحائض تقرأ آية واحدة، أما قرآن تقرأ لا ممنوع. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم ثم قال تلميذ ابن ماجه أبو الحسن علي بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إسماعيل بن إدريس قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى بن عقبة قال النافع عن ابن عمر بنحو حديث شيخه أنه لا يمس القرآن لا يقرأ القرآن لا حفظا ولا مسا الحائض والنفس ولا حفظ حتى الحفظ ما يقرؤون الحائض والنفس والجنب لا يقرؤون القرآن ولو على صدرنا. باب ذات كل إشارة جنابة. قال رحمه الله دثنا نسر بن علي الجهضمي قال دثنا الحارث بن وجين قال دثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذات كل إشارة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب تحت كل شعرة جنابة. هذه المشكلة أن تحت كل شعرة من شعر رأس جنابة الإنسان هذا اللي كرر كثير من الصالحين للشعر صار يقصر منه لأن كل شعرة تحتها جنابة يعني كل شعرة كم شعر رأسك الإنسان ملايين الملايين فكل شعرة تحتها جنابة كيف تعرف هذا شاهد كثير من الصالحين يقصه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة. يقول أبو هريرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. البشرة أنقها الإنسان من الأوصاف والشعر أغسل الشعر يعني أصول الشعر أغسله أصول الشعر ولا ما أنت ملزم بالشعر المتدلي هذا ما أنت ملزم فيه لكن أغسل أصول الشعر وأنق البشرة البشرة بشرة الجلد. نعم. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا يحيى بن حمزة قال دثني عتبة بن أبي حكيم قال دثني طلعة بن نافع قال دثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت وما أداء الأمانة؟ قال غسل الجنابة فإن ذات كل شعرة جنابة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عقبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع يكنى أبو سفيان قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري قال ابن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس فيما بينها وأداء الأمانة كفارة لما بينهما. قلت وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. لا شك أنها أمانة. الجنابة عندك أمانة يا الإنسان. لو الإنسان ما يغتسل ويروح يأكل ويشرب ويمشي ما حد داري عنه أمانة بينك وبين الله الإنسان فلازم من الغسل والوضوء أمانة أيضا لازم تتوضأ الإنسان وطهارة الصلاة وغيرها والصلوات أمانة اللي تصليها الإنسان في بيتك أمانة كثير الأمانات فالأداء الأمانة هو الغسل من الجنابة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا عماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زادان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شارة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا عماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن زادان قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه يقول إن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. يقول علي رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك شعرة من الجنابة يعني ما غسل شعرة واحدة شعرة انفلتت ما جاها ماء فعل به كذا وكذا من النار. يقول علي رضي الله عنه فمن حينئذ عاديت شعري، كان يجزه يجز شعره ويقصه علشان يخف يغسل جلده، الجلده والمهم الجلد، جلد الرأس، الجلد هو منابة الشعر في الجلد، فلازم الإنسان تحتفظ وتحث على تحرص على أن الجلد كله يناله، يناله الماء، كل الجلد يناله الماء قدامه وراء، وتفرك بيدك الإنسان تحتي عليه 3 مرات كما مضى، ثم تفرك بيدك يمنة ويسرى علشان تتروى أصول الشعر، إذا تروت أصول الشعر إن شاء الله تعالى أن الماء وصل إليه كله. المهم أن الغسل، غسل الشعر واجب، إذا تركت شعرة واحدة فعل به كذا وكذا من النار. فقال علي رضي الله عنه كان يجزه، يجز منها حينئذ كرهت الشعر وكان يجزه. باب بالمرض ترى في منامها ما يرى الرجل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألت عن المرض ترى في منامها ما يرى الرجل. قال نعم إذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت فضحت النساء وهل تعتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربت يمينك فبما يشبهها ولدها. إذا يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، تحتلم ترى في منامها ما يرى الرجل، لكن لا تغتسل لا الرجل ولا المرأة، ما يغتسل إلا إذا رأى على أفخاذه شيء أو على ثيابه شيء. أما أنه يرى حلم ثم أنه يجامع امرأة أو امرأة يجامعها رجل ولا يرى شيء فإنه حلم، هذا حلم نوم. لكن إذا رأيت الماء على أفخاذك الإنسان وقد حصل أنك رأيت امرأة تجامعها أو امرأة ترى رجل يجامعها ورأت على أفخاذها وعلى ثيابها نزلت فإنها تغتسل على كل حال، لأن المرأة والرجل سواء شقائق الرجال. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة، عن زينب بنت أم سلمة قال عن أمها، عن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا أتت إلى الرسول في بيت أم سلمة، بيت زينب، بيت أم سلمة هند بنت أبي أمية في بيتها، فقالت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت رأت رجل جامعها في نومها؟ قال الرسول نعم يا نعم يا أم سليم، إذا رأت ما يرى الرجل ورأت على أفخاذها ماء أو على ثيابها ماء فإنها تغتسل. قالت زينب، قالت أم سلمة فضحت النساء يا أم سليم، فضحت النساء. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تربت يداك يا أم سليم، تربت يداك دعوة حبيب لحبيب، يعني تلطف، تربت يمينك وتربت يداك يا أم سلمة. من يكون الشبه لولا أن المرأة تنثر ماء، تكب ماء أصفر رقيق، لولا أنها تكب ماء من يجي الشبه؟ الولد يجي أحيان شبه أخواله، شبه أمه، وأحيان يجي شبه أبوه. فليسبق من الماء إذا كان شهوة المرأة أقدم وأسبق وصبت ماء ثم صب الرجل صار الشبه للمرأة، وإن كان الرجل أكثر أسرع شهوة وأكبر شهوة وصب الماء قبل أن تصب المرأة صار الشبه للرجل. وهكذا من أين يكون الشبه؟ سألها من أين يكون الشبه؟ يجي ولدك شبهك منين هذا؟ لأن المرأة لها شهوة وتسبق شهوتها شهوة الرجل. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا ابن أبي عدي وعبد العلاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله أيكون هذا؟ قال نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، وأيما سبق وعلى أشبه بالولد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي وعبد الأعلى، وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أم سليم أمه أم بنت ملحان جاءت إلى الرسول عند زوجته أم سلمة رضي الله عنها فسألت الرسول يا رسول الله المرأة إذا رأت إذا نامت ورأت أن رجل يعلوها وأن قال نعم هل عليها غسل قال نعم إذا رأت ماء إذا قامت من النوم ورأت ماء آثار مني على خوذها ولا على ثيابها ولا على شيء تغتسل أما إذا ما رأت شيء لا على ثيابها ولا على خوذها فلا تغتسل لأنه حلو يصير حلو كذلك الرجل إذا رأى أنه يجامع امرأة في النوم ثم قام من النوم انتبه فإن رأى على أفخاذه ماء أو على ثيابه فإنه يغتسل وإن لم يرى شيئا فلا يغتسل لأنه قد يكون حلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت ما يرى الرجل ما رجلا يجامعها وإن رأت أثار ذلك من مني فإنها تغتسل فقالت أم سلمة يا رسول الله أو ترى المرأة قال نعم لأن ماء الرجل أبيض رقيق تقليد وماء الرجل أصفر رقيق ماء المرأة أصفر رقيق فما سبق منهن من الشهوة يكون الشبه له يكون الشبه للأم أو لأخواله إذا سبق ماء المرأة وإن سبق ماء الرجل يكون الشبه لأبيه وأعمامه أيهما سبق أو على أيهما سبق أو أيهما على الآخر صار الشبه له نعم قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن قولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غسل حتى ينزل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم عن خولة بنت حكيم اللي سمى الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام قالت خولة بنت حكيم إنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى ما يرى الرجل في منامها هل تغتسل؟ قال نعم إذا رأت آثار ذلك إذا استيقظت ورأت آثار بثيابها أو كلها فإنها تغتسل كما أن الرجل كذلك إذا رأى أنه يجامع امرأة في نومه ثم لما استيقظ رأى آثار هذا الجماع منع على فخاذه أو على ثيابه فإنه يغتسل إذا لم ترى شيء المرأة ولم يرى شيء الرجل فلا يغتسل لأنه حلم يصير حلم ما يغتسل ما رأيت شيء على ثيابك ولا رأيت شيء على فخاذك من المني فإنه حلم حلم رأيته في النوم ما له آثار حينئذ نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم